بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه لا يعلمون بل له ما في كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون